حتى استمر منا في الجسر، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقل من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقل شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارق الغدو، فهممت أن أرتحل فأترفهم، فيا ليس لي فعل. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت بالناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برجا والنظر في إطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به الصراط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بشري، فطفقت أتذكر الكذب وأقول فيما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت الصدق، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر صلى الله عليه وسلم بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا قطعا وثمانين رجلا، وقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. حتى جئت ولما سلمت تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ أي اشتريت؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخذ من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. ما كان لي من عذر يا رسول الله، والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيه. وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أنفت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان فيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤذبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟